شر كافك خرب البلد يا دول. مظالم يا ملاذ الدنيا. انا كرهتك لفوت وبعد بالاحسان. خد اللي عاوزه وخلينا زي ما احنا جيران. خد اللي عاوزه وخلينا زي ما احنا جيران. بلاش من الجول بيكلم مواجع. بلاش من الجول بيكلم مواجع. بيني ما بينك انا قلبي بنى على قصور. بيني ما بينك انا قلبي بنى على قصور. بعتك انا على طول في قلبي ملكش مكان. كلامها زي العسل. تجلس معاها كلامها زي العسل. وتصبر على المر لما ينعدي لك حال. سايب البنت على جبلها فتاة لطريق الشر وحال. جبلها فتاة فتاة لطريق الشر وحال. وهما لحالها ودي اخرة مشيتي الليل.